احد اخواننا مولود واحببت ان ابارك له، هل هناك دعاء اقوله له؟ لا، اي شيء فيه دعاء بالخير فهو جائز. نعم، لكن لم يثبت حديث مثلا في، يعني لو قلنا مثلا طهور ان شاء الله، او يعني هناك عبارة يقولها في هذا المجال اسمعها. هذا صحيح ووارد. نعم. ايش اللي انا حافظه؟ لا بأس عليك، طهور ان شاء الله كان. لا، في غير هذا. انما هذا صحيح. بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك. نعم. في أدعية موجودة في صحيح كلام الطيب. نعم. دعاء المرور.